الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد أرخي مراجعة كتاب قطر النداء بشذور الذهب، فقد أطلنا في شرح قطر الندى فتباعدت مسائله، فأحببت أن نقرب هذه المسائل بمدرسة كتاب آخر للإمام نفسه ابن هشام رحمه الله، لكن نفرده فردا، نقرأه قراءة ونعلق على ما لا بد منه، ولا يكون الشرح كالشرح الذي قبله. الشرح الأول أطلنا فيه وفصلنا فيه تفصيلا، وشرحنا الكلمات كلمة كلمة، وقبل شرح الكلمات شرحنا المعنى العام للباب، وقسمنا إلى مسائل وأحكام، ثم علقنا على كلام المصنف رحمه الله، وربطنا كلامه بالشرح المتقدم، فطال الشرح جدا بسبب ذلك. الأمثل الآن أن نسلك الطريقة القديمة في شرح المتون، وهي الاقتصار على حل الألفاظ وبيان مراد المصنف من كلامه، إلا ما لابد منه كزيادة مسألة أو استدراك أو إيضاح مبهم أو إلى غير ذلك مما يحتاجه الطالب في درسه المتن والنظم. لأن غالبا ما تسمعونه سلف في شرح القطر، لأن بين القطر والشذور ارتباط ومسائلهما مشتركة، تختلف في بعض الزيادات وفي الترتيب فقط، لأن ترتيب قطر النداء على ترتيب كتب النحو، وترتيب الشذور على غير ذلك الترتيب. أبدع رحمه الله في هذا الكتاب ورتبه ترتيبا لم يسبق أحد إليه، خاصة في بعض المسائل، فبينهما قلت اقتباط وتداخل في المسائل وزيادات يسيرة، وإن كان هذا أجمع لمسائل النحو. كتاب هذا أعلى من كتابه القطر في مسائله، ومغاير له في ترتيبه، لهذا جل مسائله مضمنة في القطر، وقد شرحنا في القطر بإسهاب، فنعلق هنا على ما لا بد منه. وما أدري هل نقرأ الشرح، نقرأ شرحه هو ونعلق، نسمع شرحه ونعلق على ما لابد منه، نقف فقط على مسائل النحو، أنه يستطرد كثيرا ويذكر مسائل تتعلق بالتوجيه ومسائل أخرى، فنقتصر على ما ذكره في المتن فقط. ما أدري هل نقتصر على المتن نشرحه أو نقرأ كلامه. نسمع الشرح فقط. ما تشير نعم نختصر فقط على المتن. قد بعض الأشياء مثلا قد تكون منصورة في الشرح هو يبنيها، هو يشير إليها مثلا في الشرح، وقد لا ننتبه إليها. مثلا هو يبني كلاما يبني على مثلا قاعدة ومقدمة وكذا ويذكرها الشرح، وقد لا نشير نحن إليها. الشرح واسع مطول، ممكن يكون معنا جدا. نقرأ الشرح إذا فردا. ما تشير هذا؟ قد نقرأ الشرح الفوت كان أقول مثلا بعض الأشياء قد لا نثق عليها. الغالب لن يكون عندهم جهود خاص، شيخ قال من كتاب واحد أنا بإذن هذا الشيء لا يا بيت غيره الشرح، هذا مع الشرح وهذا مع المثل زيد. خاصة أننا عندنا حصة واحدة. نعم طويل الشرح هذا مثل المثل واحد تقريبا إلا في الترتيب بعض الزيادات. نقرأ شرحه خلاص، نقرأ الشرح فردا ونعلق على ما لابد منه. نترك الأمر نقرأ قبل ذلك ابن هشام رحمه الله، هو أبو محمد عبد الله، عبد الله ابن أبو محمد عبد الله بن يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشام، عبد الله بن يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشام، فينسب إلى جده الرابع. عبد الله أبو يوسف أبو أحمد أبو عبد الله أبو هشام، فينسب إلى جده الرابع الثالث والرابع جده إن شاء الله. عبد الله بن يوسف إلى جده الثالث، المقصود إلى جده الثالث، ينسب إلى جده الثالث. عبد الله بن يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشام، اشتهر بابن هشام ومات وسنه 53 سنة، سبحان الله، سنة 761، مات صغيرا مقارنة بغيره من العلماء، مع ذلك له من الكتب والتآليف والمصنفات ما يحار في الإنسان لإتقانها وتحريرها وضبطها، كتبه كلها نافعة، وأشهر كتبه وأحسنها وأجمعها مغني اللبيب، وأجمعه وأحسنه ما وضعه من كتب، وإن كانت كتبه كلها نافعة مفيدة، كل كتبه فيها من العلم ما لا تجده في غيره، أغرب علوم المتقدمين وهذبها وحررها بعبارات لا تجدها لغيره. الإنسان إذا قرأ تعليقه على الألفية شرحه لها يعجب من حسن بيانه، كيف يستغرب المسائل البعيدة في كلمات موجزة وتقسيماته بديعة قوية إلى غير ذلك مما عرف به رحمه الله تعالى. ومن كتبه النافعة المفيدة هذا الكتاب شذور الذهب، وقد شرحه هو، وكفانا شرح هذا الكتاب، ثم تتابع العلماء في شرحه، وشرحه كثيرة، وعلى هذا الكتاب حواش أيضا كثيرة، وبعضها مطبوع وأكثرها مخطوط. أكثر شروحه لم يطبع بعد، يحتاج إلى من يحفظ عنه الغبار، وإن كان شرحه هو يغطي كل هذه الشروح، لكن بعض الشروح فيها استدراكات، وهذا من المناسب جدا أن يخرج بعض الشروح استدرك على ما لم يحرره في شرحه، فقط اكتفى على بكلمات ومواضع لم يشرحها في المتن، فأخرجها هو وحررها وشرحها وبينها، فهذا مما يكون مهما إخراجه. أما غيره فهو شرح كشرحه، قد يساويه وقد يزيد عليه شيئا، هذا الشيء الذي يزيده لم يتركه ابن هشام رحمه الله لجهله به، وإنما تركه لأن كتابه كتاب تعليم كما قال بعضهم، أراد أن يعلمنا بهذا الكتاب وليس كتاب خلاف وأخذ ورد في مسائل النحو، بل هو كتاب تعليم للطلبة، وكتاب التعليم يوضع سهلا ميسورا حتى لا يشوش على ذهن الطلبة، فما تركه من الشرح ما تركه عجزا وجهلا به، وإنما تركه لقصد أراده رحمه الله، فغير ممن جاء بعده وشرحه استدرك على بعض الأمور، تنبيهات وتعقيبات، وهذا قول فلان وهذا قول فلان، هذا لا يحتاج إليه المبتدئ، وهذا كتاب مبتدئ، كتاب مختصر للمبتدئين، فاستغنى رحمه الله بما ذكر عن هذه التعليقات والتقييدات وبيان مذاهب النحويين في هذه المسائل إلا ما لابد منه، أحيانا يذكر بعض الأوجه لكن لا يستوعب. هذا كان شرح هذا شرحا مهما نافعا ويحتاج إليه المبتدئ في هذا العلم، وقد يستغني به عن غيره إلا كما قلت ما لابد منه مما أغفله هو في الشرح واستدرك عليه بعض الشرح أو بعض من تتبع كتابه هذا واستخرج منه كلمات ومواطن في المتن لم يتعرض لها في الشرح، هذا مهم، هذا يحتاج إليه المشتغل بهذا الشرح، وهذا قلت لم يطبع بعد، هو في عالم المخطوطات أشار إليه بعضهم في مقدمة تحقيق لشذور الذهب. نسأل الله أن يقيض من يخرجه للناس حتى يعم به الناس. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة العامل الجامع لأشتات الفضائل وحيد دهره وتريد عقله فضل المحققين ودركة المسلمين جمال الدين أبو محمد عبد الله بن الشيخ جمال الدين يوسف بن أحمد بن عبد الله بن شامل الأنصاري تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. أول ما أقول أني أحمد الله العلي الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يجوز كسر الهمزة إني أحمد، يجوز فتحها كسر أني أحمد وإني باعتبارين، باعتبار الأول أنه خبر وباعتبار الثاني أنه مقول القول، أول ما أقول إني أحمد أو أني أحمد الله، ثم أتبع ذلك بالصلاة والتسليم على المرسل رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقدوة للعاملين محمد النبي الأمي والرسول العربي وعلى آله الهادين وصحبه الرافعين لقواعد الدين. وبعد فهذا هذا عقبنا عليها في المجلس السابق. أما بعد وهذه نائبة عن أما التي نائبة عن مهما يكون نشي. وبعد فهذا كتاب شرحت به مختصر المسمى بحضور الذهب في معرفة كلام العرب، سممت به شواهده وجمعت به شوارده ومكنت من اقتناص أوابده ذا رائده، قصدت فيه إيضاح العبارة لا إلى إخفاء الإشارة، قصدت فيه إلى إيضاح العبارة لا إلى إخفاء الإشارة، وعمدت فيه إلى نفي المباني. عمد إلى الشيء. هنا عندي وعمدت فيه إلى نفي المباني والأقسام لا إلى نشر القواعد والأحكام، والتزمت فيه أنني كلما مررت ببيت من الشواهد ذكرت إعرابه وكل شواهد الأصل. عندي شيء طبعا من شواهد الأصل، كلما مررت ببيت من شواهد الأصل. كلما مررت ببيت من شواهد الأصل ذكرت إعرابه، وكلما أتيت على لفظ مستغرب أردفته بما يزيل استغرابه، وكلما أنهيت مسألة ختمتها بآية تتعلق بها من آي التنزيل، وأتبعتها بما تحتاج إليه من إعراب وتفسير وتأويل. وهذا قل ما توضع عليه المصنفات أن يضاف إلى علم النحو علم التفسير، جمع بين علم النحو وعلم التفسير، يختم كل مسألة بآية يشرحها يفسرها ويعرضها، وهذا يجمع بين العلم والعمل، العلم الذي هو العلم الإعراب علم الإعراب ثم تطبيقه، والعمل بما تتضمنه الآية بعد العلم بها وإعرابها، لأن الإعراب يحملك على فهم المراد منها الباعث على العمل بما تتضمنه هذه الآية من أحكام أو آداب أو إلى غير ذلك. قال رحمه الله: وقصدي بذلك تدريب الطالب وتعريفه السلوك إلى أمثال هذه المطالب. يعني جمع بين التدريب على الإعراب وحمله على العمل أيضا بما تتضمن هذه الآية من علم، لأن العمل موقوف على العلم بها، بعد التدرب على الإعراب تفهم الآية على وجهها الصحيح، فهذا مدعاة إلى العمل الصحيح المرادي من هذه الآية. فجزاه الله عنا خير الجزاء. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بذلك، إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال: قلت: الكلمة قول المفرد، وأقول في الكلمة ثلاث لغات ولها معنيان. ذكر مسائل لا صلة لها بالنحو، تطرد ببيان مسائل زائلة، وهي ضبط هذه الكلمة كيف تضبط كيف تنطق بها العرب، هذه مسائل زائلة. أما لغاتها فكلمة على وزن نبقة وهي الفصحى ولغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل، وجمعه كلم كنبق. وجمع كلمة كلمة وكلم تجمع على كلم، وجمعها كلم كنبق، وكلمة على وزن سبق. هذا وجه آخر في الكلمة، كلمة وكلمة فعلة، كلمة على وزن سبرة، وكلمة وكلمة كلمة وكلمة فعلة وفعل، كلمة كلمة وكلمة كلمة قلوا احنا بالدارجة، قال كلمة، هذه لغة الجزائريين على لغتنا نحن، احنا نخفف فتح الجيم. وكلمة على وزن تمرة وهما لغتا ثمين، وجمع الأولى كلم كسدر، والثانية كلم كتمر، وكذلك كل ما كان على وزن فعل. ثم استبرد ببين مسألة أخرى صرفية، كل ما كان على وزن فعل، فاعل كلمة على وزن فاعلة ولا لا يعتد بها لأن للتأنيث، ما كان على فاعل من كلمات تخففه العرب تجمعه على جمعه الأول ثم تخففه على أوجه أخرى، وكذلك كل ما كان على وزن فاعل نحو كبد وكتف، فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث، فإن كان الوسط حرف حلق جاز فيه لغة الرابعة وهي إتباع الأول للثاني في الكسر نحو فخذ في خذ إتباع تتبع الأول للثاني في خذ وشهد وشهد هذه أمور زائدة على ليست مقصودة بوضع النظر المثنى. قال وأن معنياها فأحدهما الآن تعرض إلى معناها والعادة أنهم يعرفون الكلمة بالتعريف اللغوي والتعريف للصلاة وهو ها هنا أخر التعريف اللغوي على غير العادة على التعريف للصلاة والعادة أن يقدم التعريف اللغوي ويؤخر التعريف للصلاة ليبين الصلة بينهما ما وجه وضع التعريف للصلاة من التعريف اللغوي وها هنا عكس أخر اللغوية وقدم للصلاحي. قال فأحدهما الصلاحي وهو ما ذكرت والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى الكلمة قول مفرد قول شرحناه فقط قول ما والقول واللفظ الدال على معنى لفظ دال على معنى خرج به شيئا اللفظ الدال على المعنى خرج بما ليس لفظا فهذا ليس ما قولا والثاني ما كان لفظا لكنه لا معنى له كمقلوب زيد زيد ومقلوب جعفر رفعج رفعج جعفر ورفعج مقلوب لا معنى لهما مهملان فكلاهما لا يسمى لا يسمى قولا القول هو اللفظ الدال على معنى القول الكلمة القول دال على معنى واضح الآن شرح القول يتضمن شيئين قول مفرد كلمة قول مفرد الآن القول ما هو والمفرد ما هو كلاهما هو كلمة والكلمة واضح هذا القول قلنا اللفظ دال على معنى فما لم يدل على معنى من الأسفار فليس قولا وما دل على معنى وليس لفظا كالخط والإشارة هذا ليس قولا واضح هذا بخلاف الخط مثلا فإنه وإن دل على معنى لكنه ليس بلفظ وبخلاف المهمل نحو زيد مقلوب زيد فإنه وإن كان لفظا لكنه لا يدل على معنى فلا يسمى شيء من ذلك ونحوه قولا واضح هذا إذن القول هو اللفظ الدال على معنى ثاني المفرد ما هو المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه رجل كلم هل يدل بعض وغاء منها والجيم واللام على بعض ما يدل عليه لفظ رجل غاء وحدها لا تدل على بعض الغاء أو الجيم أو اللام لا تدل على بعض مما يدل عليه مجموع هذه الكلمة رجل واضح هذا ولا لا فغلام ورجل كلمة غلام تدل على بعض مما دل عليه مجموع اللفظ وهو غلام ورجل ورجل يدل على بعض المعنى الذي يدل عليه غلام ورجل واضح فهذا هذا ليس مفردا والأول مفرد واضح هذا مركب وليس مفردا وهذا مفرد واضح هذا ولا لا قال والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه كما مثلنا من قولنا رجل وفرس ألا ترى أن أجزاءه كل منهما أجزاء كل منهما ألا ترى أن أجزاء كل منهما وهي حروفه الثلاثة إذا انفرد شيء منها لا يدل على شيء مما دلت عليه جملته واضح المعنى بخلاف قولنا غلام زيد فإنه مركب لأن كل من جزئيه وهما غلام أو غلام وزيد دال على جزء المعنى الذي دلت عليه جملة غلام زيد واضح إذا كانت أفراد الكلمة لا يدل على جزء المعنى فهذا مفرد إذا دلت على بعض المعنى فهذا مركب غير مفرد والمعنى الثاني إذن الكلمة ما هي هي القول المفرد واضح هذه الكلمة قال والمعنى الثاني اللغوي وهو الجمل المفيدة قال الله تعالى وهذا المعنى اللغوي في الأصل مقدم على المعنى الصلاح في القطر وفي غيره يقدمون على المعنى للصلاح، لأن العادة يقدم المعنى اللغوي على المعنى للصلاح، والمعنى للصلاح دائما يكون موضوعا على المعنى اللغوي، يتضمن المعنى اللغوي وزيادة، هذا هو العادة. إذن والمعنى الثاني لغوي وهو الجمل المفيدة، الجمل المفيدة تسميها العرب كلمة، تسميها منها قول الله تبارك وتعالى كلا إنها كلمة، كلا إنها كلمة وقائلها، أشار بها إلى قوله قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما، قال كلاما وعبر عن هذا الكلام بماذا؟ بكلمة، منه أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل ما خلى الله كلمة، وفي أمثلتها كثيرة جدا لا تحصى. قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قول القائل رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وكلا في العربية عن نعم ماذا قال؟ ماذا قال هو؟ الكلمة هي الجملة، الجملة المفيدة. نعم يعني العرب تعرف الجملة المفيدة، يعني الكلمة تعرف تعرف تعرف لا تعرف العرب معنى الصلاح الذي نعرفه، هذا المعنى وضعه النحويون واضح هذا كله الصلاح، صلح عليه النحاة. قال كلمة، فلان قال كلمة يقصد بها جملة، يقصد هو جملة، هذا الجهة هو المعنى اللغوي، معناها اللغوي قال جملة مفيدة، هذا اصطلاحهم هم تواضعوا عليه. وكلت العربية على ثلاثة أوجه، حرف ردع وزجر وبمعنى حقا وبمعنى إيه، يعني هذه ثلاثة معاني كلمة كلا عند العرب. الأول كما في هذه الآية أي انتهي عن هذه المقالة فلا سبيل إلى الرجوع، كلا ينتهي. والثاني نحو كلا إن الإنسان لا يطغى، أي حقا إذ لم يتقدم على ذلك ما يزجر عنه، وهذا يفهم من السياق. كذا قال قوم وقد اعترض على ذلك بأن حقا تفتح أن بعدها، وكذلك ألا التي بمعناها، فكان ينبغي في كلا والأولى أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا التي يستفتح بها الكلام، وكذلك وتلك تكسر بعدها إن نحو قوله نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. والثالث قبل القسم نحو كلا والقمر، أي الثالث المعنى الثالث معناه إي والقمر، كذا قال النضر بن شميل وتبعه جماعة منهم ابن مالك، ولها معنى رابع تكون أئمة اللغة والحديث، النضر بن شميل هذا من أئمة اللغة وأئمة الحديث يا محمد، ولها معنى رابع تكون بمعنى ألا، وإن حرف تأكيد ينصب الاسم باتفاقه ويرفع الخبر خلاف الكوفيين، والضمير اسمها وهو راجع إلى المقالة، وكلمة خبرها وهو قائل، والضمير اسمها اسمه ماذا؟ وإن وهو راجع إلى المقالة للكلمة المتقدمة يعني رب يرجعون لعلي أعمل صالحا، وهو قائلها جملة من مبتدأ وخبر في موضع رفع على أنها صفة لكلمة، وكذا شأن الجمل الخبرية بعد النكرات، وأما بعد المعارف فهي أحوال، هذا أشرنا إلى بعضه. لا الجمل بعد النكرات المحضة صفات، والجمل بعد المعارف أحوال، وبين المحضة وغير المحضة لا تفوت، لكن هذا هو المعنى العام، النكرات أو الجمل بعد النكرات صفات لها، والجمل بعد المعارف أحوال منها، وأما بعد المعارف فهي أحوال كجاء زيد يضحك، أي ضاحك، جاء زيد يضحك أي ضاحك. ثم قلت وهي اسم وفعل وحرف، إذن الكلمة هي قول مفرد، الكلمة في الصلاح النحا قول مفرد، القول هو اللفظ الدال على معنى، والمفرد ما لا يدل جزءه على هذا تلخيص ليك لمعنى قوله الكلمة قول مفرد. وأقول الكلمة جنس تحته هذه الأنواع، ثم قلت وهي اسم وفعل وحرف. الآن قسم الكلمة إلى ثلاث أقسام، إلى اسم وفعل وحرف، إلى اسم وفعل وحرف. وهذا دليله ماذا؟ استقراء، تقرأ كلامهم فلم يجدوا كلامهم يخرج عن هذه الثلاث، وهي الاسم والفعل والحرف، ولكل منها ماذا؟ حده وتعريفه وعلامته. والنحاة يختلفون، بعضهم يعرف الاسم والفعل والحرف بحده، وهذا أضبط، تعرف بالحدود أضبط لأنه يطرد وينعكس، والتعريف وتارة يعرفونه بالعلامات، الأمارات الملازمة للشيء، تعرف بالحد والتعريف بماهية الشيء بحقيقته، وهذا يطرد وينعكس. مثلا قل الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن فهي، وما كل كلمة إذا نفينا ذلك ليس كل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن اسم، يطارد وينعكس. أما التعريف بالعلامات فهذا يطارد ولا ينعكس، مثلا كلمة إذا قبلت أل وما كل كلمة تقبل أل اسما، واضح لا؟ المهم هذا، ولكن التعريف بالعلامات أيسر للمبتدئين، التعريف بالعلامات أيسر للمبتدئين وأسهل، لهذا بعضهم يقتصر عليه ولا يعرف بالحدود، لأن الحدود أيضا تحتاج إلى ضبط تام حتى لا ينقضى الحد هذا. ويقول الكلمة الجنس تحته هذه الأنواع الثلاثة لا غير، لا غير هذه لعله يتعرض لها بعد، هل يقال لا غير أو لا يقال؟ واضح، لعله يتعرض لها فيما يأتي. أجمع على ذلك من يعتد بقوله، أجمع على ذلك قوله من يعتد بقوله إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف، لأن بعضهم زعم أن الأقسام الكلمة أربعة وجعل من اسم الفعل، جعل اسم الفعل رابعا لهذه الثلاث، هذا أشار إلى ذلك بقوله أجمع على ذلك من يعتد بقوله، هذا لا يعتد بقوله، وغيره جعل اسم الفعل من الأسماء وليس بعضا من مسمى الكلمة. قالوا ودليل الحق أن المعاني ثلاثة، ذات وحدث، ورابطة الحدث بالذات، فالذات الاسم والحدث الفعل ورابطة الحرف، وأن الكلمة إن دلت ودليل الحق وأن الكلمة إن دلت على معنى في غيرها فهي الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها، فإن دلت على زمان محصل فهي الفعل وإلا فهي الاسم. العقل الكلمة تبعه إما أن تدل على معنى أو لا، صح؟ فإن لم تدل على معنى في نفسها، إما أن تدل على معنى أي في نفسها أو لا، فالثاني الحق، صح؟ فإن اقترنت بزمن فالفعل وإلا فهي اسم، تقسيم عقلي مقبول. قال ابن خباز ولو اختص انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب لأن الدليل الذي دل على الانحصار في الثلاثة عقلي، والأمور العقلية لا تختلف باختلاف اللغات، انتهى. ولكل من هذه خلاصة أن الكلمة تنقسم إلى ثلاث أقسام، اسم وفعل وحرف، وهذا مجمع عليه عند النحاة. ولكل من هذه الفعل، الفعل المصدر من الأسماء، واضح المصدر هو من يقابل الفعل قسيم وليس منه، هو يريد به الحدث الذي هو الفعل، الذي الفعل الماضي، لأن الآخر من الأسماء وليس من الأفعال. وهو يريد أن يبين أن الكلمة اسم وفعل وحق، والمصادر من الأسماء وليس من الأفعال. ولكل من هذه الثلاثة معنى في الاصطلاح ومعنى في اللغة. إذن الاسم له معنى في الاصطلاح وله معنى ومثله الاسم ومثله الحرف. فالاسم في الاصطلاح ما دل على معنى، والآن يذكر المعنى الاصطلاحي قبل المعنى اللغوي. فالاسم في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وفي اللغة سمة الشيء وعلامته. الاسم في اللغة هو السمة، سمة الشيء علامته. وهو بهذا الاعتبار يشمل الكلمات الثلاث، فإن كل منها علامة على معنى. جهة اللغة يصدق أنه فعل ويصدق أنه اسم ويصدق أنه حرف، هذا في اللغة. والفعل في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه مقترن. إذن يشترك الاسم والفعل في دلالة على معنى في نفسه، ويفترقان في شيء، أن الاسم لا يقترن بزمن والفعل يقترن بزمن. مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. وفي اللغة نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو نحوهما، هذا المعنى في اللغة. والحق في الاصطلاح ما دل على معنى في غيره، وفي اللغة في طرف الشيء كحق الجبل، وفي التنزيل ومن الناس من يعبد الله على حرف الآية، أي على طرف وجانب من الدين، أي لا يدخل فيه على ثبات وتمكن، فهو إن أصابه خير من صحة وكثرة مال ونحوهما اطمأن به، وإن أصابته فتنة أي شر من مرض أو فقر أو نحوهما انقلب على وجهه عنه. هذا من التفسير، هذا من التفسير. والواو عاطفة، والواو عاطفة، ومن جارة معناها التبعيض، والناس مجرور بها، واللام فيه لتعريف الجنس، ومن مبتدأ تقدم خبره في الجار والمجرور، ويعبد فعل مضارع مرفوع. ومن الناس هذا الجار والمجرور هو خبر المقدم، التوسع خبر المقدم، وإلا فهو متعلق بمحذوف وجوبا هو الخبر. والناس هذا موصول، او من قبله، ومن الناس من يعبد الموصول هذا من هو هو المبتدا تقدم عليه خبره. ويعبد فعل مضارع مرفوع لخلوه من الناصب والجازم، والفاعل مستتر عائد على من باعتبار لفظه، ويتجوز مستتر لا يقل وجوبا جوازا، يتجوز لظهور عنده. والله نصب بالفعل، نصب بالفعل هذا عبارة سهلة، نصب بالفعل مفعول مفعول به على منصوب به، منصوب نصب أي منصوب، نصب بالفعل نصب بالفعل أي نصب بالفعل على نصب مفعول. والجملة صلة لمن إن قدرت من يعبد الله، هذه الجملة كلها صلة من على أن من هذه موصولة. إن قدرت من معرفة بمعنى الذي، وصفة إن قدرت نكرة بمعنى ناس. من هذه تحتمل وجهين، من بمعنى الذي، ومن الناس الذي يعبد الله على حق، فتكون موصولة، وتحتمل أنها ماذا نكرة. ومن الناس ناس يعبدون الله على حق، واضح موصولة أو موصول. وعلى الأول فلا موضع لها، وكذا كل جملة وقعت صلة. وعلى الثاني لا موضع لها، لماذا؟ لأنها صلة موصول. وعلى الثاني موضعها رفع، لماذا؟ صفة، لأنها صفة موصوفة، من هذه موصوفة والجملة بعدها صفة لها. وكذا كل صفة فإنها تتبع موصوفها. وعلى حرف جار ومجرور في موضع نصب على الحال، أي متطرفا مستوفزا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي متطرفا. فإن الفاء عاطفا، فإن أصابه خيرا، فإن الفاء عاطفة، وإن حرف شرط أصابه فعل ناظم، حرف شرط جازم أفاضل فعل الماضي في موضع جزم لأنه خير الشرط ونهاء مفعول وخير فاعل واطمأن فعل الماضي من أصابه خيرا فاعل هنا أخرى عن المفعول واطمأن فعل الماضي والفاعل مستتر وبه جار ومجرور متعلق اطمأن ومن فين أصابه خيرا اطمأن هذا هو جواب الشرط وفي موضع جزم أيضا وبه جار ومجرور متعلق باطمأن وقف على هذا بقية الآيات إذا توسع في قوله اطمأن فعل الماضي وهو في موضع جزم كلب قبله لأنه جاوب الشر وفيها قراءة غريبة وهي خسر الدنيا والآخرة الآية في المشهور خسر الدنيا والآخرة لكن الناس يقفون عليها خسر الدنيا والآخرة فلا يظهر ماذا إعرابها فبيننا في الآية وجها غريبا وهي خسر الدنيا والآخرة خسر الدنيا والآخرة فما وجود ذلك آخرة على ما عرضت على الدنيا على الدنيا والدنيا هذا مفعول كيف يعطف مفعول على منصور واضح فبين أن خسر هذا وصف وليس فعلا صفة مشبهة خسر فهو خسر وخاسر وهنا خسر هذا على هذه القراءة صفة وليس فعلا نعم خسر وتوجيهها أن خسر ليس فعلا مبنيا على الفتح بل هو وصف معرض كفارحة وفارح نعم تابع فارحة وفارح واضح فارحة وفارح ورسمهما واحد فارحة زيد وفارح فهو فارح رسمهما واحد لكن معناهما مختلف مثل خسر هذا خسر فهو خسر بل هو وصف معرض بمنزلة فهم وفطن وهو منصوب على الحال ونظيره قراءة الأعرج خاسر الدنيا والآخرة إذن هذه تفسر الأخرى هذه تفسر الأخرى إلا أن هذا اسم فاعل فلا يلتبس بالفعل هذا لا لا يلتبس واضح خاسر لا إشكاله لكن الآخر يشبه الأول في رسمه ولا لا فيظن الواقف عليه ماذا أنه أو على آخر الآية بلا حركة يظن أنها كالذي قبله معطوف على المنصوب وذلك صفة مشبهة على وزن الفعل فيلتبس بها ثم قل فالاسم ما يقبل نعم هذه من كيسك واضح ذكرنا ضابط صفة المشبهة ولا لا الوصف ما دل وليس على فاعل وليس على فاعل كل ما كان دالا على حدث وصاحبه فهو صفة مشبهة إلا إذا كان دالا على فاعل ودل على فاعل حالا ولا لا إن دل على تجدد فهو اسمه إلا فهو صفة مشبهة كطاهر مثلا طاهر هذا صفة مشبهة وضامر كلمة تستعمل العرب يستعملونها على وجهين أو أوجه سيأتي ذلك المية بل هو ما قيد صفة المشبهة نردها إلى اسم الفاعل مثلا قل من قوله تعالى فلعلك تاركا ضائق بنفسك فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك أو ضائق به أو ضائق به ضائق هذا ما يعتبر فهو اسم فاعل أي يضيق بمعنى المضارع طبعا أو ضائق أي يضيق به صدره مع أن ضاق الوصف منه ضيق صفة مشبهة ضاق شيء يضيق فهو ضيق فيرد إلى اسم الفاعل إذا أردنا به دلالة على الحدث قل هذا مثلا فارح غدا زيد فارح غدا فارح غدا ما معنى فارح غدا أي فرح أي فرح يحصل له فرح واضح هذا مثله خاسر وخاسر ثم قلت فالاسم ما يقبل إذن الخلاصة أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام في اسمين وفعلين وحرف، واسمه ما دل على لغة وسيمة الشيء، والصلاحا ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، والفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والصلاح هو الحدث، والحرف لغة وطرف الشيء، والصلاحا ما دل على معنى في غيره. ثم قلت فالاسم ما يقبل ال او النداء او الاسناد اليه. هذه بدا ببيان ما يميز الاسم عن اخويه، ثم يبين علامه الفعل وما يميزه عن اخويه ايضا، ثم يبين علامه الحرف وما يميزه عن اخويه. وقدم الاسم لشرفه على الفعل ولوجه اخر، ان الكلام قد يقتصر فعل الأسماء فقط ويستغنى فيه عن الفعل والحرف. هذا زيد تألف من ماذا؟ تألف من اسمين، تقل أو استغنى عن الفعل، فالأسماء سابقة للأفعال في كون الكلام قد يستغنى فيه عن الأفعال ولا يستغنى عن الأسماء قط، لا يستغنى في الكلام عن الأسماء، واضح. ثم الفعل مقدم على الحرف لأنه يدل على معنى في نفسه، هذا من جهة، وأيضا الكلام يفتقر إليه، فهو يؤلف الفعل مع الاسم، يؤلفان كلاما بخلاف الحرف، فلا يؤلف الكلام من حرف واسم، ولا من حرف وفعل، ولا من حرفين، فالاسم مقدم على الفعل والفعل مقدم على الحرف. فقدم هو أيضا بحسب هذا المعنى الاسم فالفعل فالحرف. وأقول ذكرت للاسم ثلاث علامات يتميز بها عن قسمين، إحداها ال، وهذه العبارة أولى من عبارة من يقول الألف واللام، لأنه لا يقال في هل الهاب واللام. قد جعل هذه العبارة أنسب وأفضل من قول بعضهم الألف واللام، لأنك إذا عرفت هل لا تقول الهاء واللام، تقول هل تسميها باسمها، فهل هذا اسم على هذه الكلمة المعرفة. ولا في بل الباء واللام، وذلك وذلك هذا مثال لما دخلته الهاء، وذلك كالرجل لم تفيد تعريفا أفادته اسمية، ذكرون لإفادة الاسمية. سيأتي هذا تعليقه، لكن المقصود هنا بين أن الرجل والكتاب والدار هذه أسماء بدليل قبولها، لا أنها معارف، هذا له باب وهذا له باب. وقول أبي الطيب الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والجراس والقلم، هذه الكلمات سبعة كلها أسماء، لماذا؟ لقبولها ال، لقبولها دخلت عليه ال، فالخيل اسم والليل مثله والبيداء والسيف والرمح والكرباص والقلم، فهذه الكلمات السبع أسماء بدخول ال عليها، واضحة. ثم قلت فإن قلت فكيف الآن يذكر أشياء ويعترض عليها، واضح، وإلا الذي يهمنا من فالذي يهم من ذلك أن الكلمة إذا قبلت ألف هي من الأسماء، فهي من الأسماء. فإن قلت فكيف دخلت على الفعل في قول الترزق ما أنت بالحكم التربى حكومة، بالحكم التربى حكومته، ما أنت بالحكم التربى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. أدخل ماذا؟ على الفعل ترضى، فعل مضارع بني لغير الفعل، ترضى حكومته، أدخل عليه ال، أدخل عليه الهذا، فيعتبر المصنف رحمه الله ماذا؟ ضرورة، يعتبرها ضرورة، وغيره يراها جائزة في الساعة كابن مالك رحمه الله، وغيره يراها من الضرورات، بل يراها هنا ضرورة قبيحة. قلت ذلك ضرورة قبيحة، حتى قال الجرداني ما معناه؟ إن استعمال مثل ذلك في النثر خطأ بإجماع. إذن يراه خطأ بإجماع، وغيره يراه جائزا جوازا قليلا. أي أنه لا يقاس عليه، وأن في ذلك اسم موصول بمعنى الأدية، فسلم له التعريف. لا لا لا يعترض عليه لأنه يرى ذلك خطأ، وهذا في الشعر ضرورة قبيحة، فلا يعترض علينا بنحو هذا البيت فتقول أل دخلت على الفعل. الثانية النداء نحو يا أيها النداء. إذا العلامة الأولى هي قبول أل، العلامة الثانية هي قبوله النداء، لم يذكر في القطر، إذن هذه من الزيادات على القطر مكان التنوين. إذن هذه العلامة الرابعة إذا اعتبرنا التنوين الذي ذكره في القطر. ثانية النداء نحو يا أيها النبي ويا نوح اهبط، يا لوط إنا رسل ربك، يا هود ما جئتنا ببينة، يا صالح يا صالح ائتنا، يا شعيب أصلواتك تأمرك. فالنبي ونوح ولوط وهود وصالح وشعيب ولا شعيب، والعجيب أنها كلها سبحان المعربة اختار منها المعربة سبحان الله كلها ماذا أسماء بدليل قبولها النداء، بدليل قبولها النداء أنها تقبل النداء. فكل من هذه الألفاظ التي دخلت عليها يا اسم، وهكذا كل مناعها. فإن قلت أن يذكر شيئا ويعترض عليه، فإن قلت كما تصنع في قراءة الكسائي ألا يسجد لله، ألا يسجد، ألا يسجد قرأ المشهور، وقرأ الكسائي رحمه الله ألا يسجد، ألا يسجد، ألا يسجد، ألا يا أسجد لله، ألا يا أسجد لله، واضح. ألا أن لا يسجد، أن لا يسجد أي لعدم سجودهم، أن لا يسجد، ألا يسجد قراءة. فذكر أن من علامات الأسماء ماذا؟ أن يقبل يا النداء. قال فقد دخلت يا هذه على سعد، وسعد أنها تدخل على حرف أيضا، يا ليتني كنت ترابا. وزعمنا أن الكلمة إذا قبلت أو دخلت عليها يا حكم باسميتها، فما وجه ذلك؟ ماذا قال؟ فإن قلت فما تصنع في قراءة الكسائي أنا يسجد لله، فإنه يقف على أنا يا ويبتدئ بأسجد بأسجد بأسجد بالأمر، وقوله تعالى يا ليتنا نرد، وقوله عليه الصلاة والسلام يا رب كاسية في الدنيا عالية يوم القيامة، فدخل حرف النداء فيهن على ما ليس باسم. يا رب كاسية في الدنيا الله نراجع لتخريج الحديث. قلت يعتنون بتخريج الشواهد النحوية، يتساهلون في إعراب الأحاديث، فالأحيان يريدون أحاديث لا أصل لها، بعضها مكذوب وبعضها ضعيف جدا، وأحيانا يريدون أحاديث صحيحة من الصحيحين وغيرهما. قلت اختلف في ذلك ونحوه على مذهبين، أحدهما أن المنادى محذوف، أي يا أن المنادى محذوف حذف، أي ماذا يا هذه لم تخرج عن القاعدة، طرد دخولها على الأسماء، غير أن المنادى محذوف لم يظهر فقط لكنه منوي قدر، ألا يسأل يا هؤلاء اسجدوا، فدخلت على اسم أيضا يا قومي مثلا، أو يا ليتنا، يا هذا ليتنا مرد، على حسب السياق مثله. و هذا الوجه الأول أن المنادى محذوف، ويا قوم ليتنا نرد، ويا قوم رب كاسية في الدنيا. والثاني أن يا فيهن للتنبيه لا للنداء. إذن عندنا يا أخرى، اتفق الحرفان في رسمهما في مادتهما، هذا يا وهذا يا، لكن يا هذا للنداء ويا هذا للتنبيه، ونحن اشترطنا أن تكون آية ماذا؟ للنداء لا للتنبيه. إذن فلا اعتراض، لأن آية هذه حرف تنبيه فقط. الثالثة العلامة الثالثة ما هي؟ الإسناد إليه، وهو أن يسند ما إليه. ما الإسناد إليه؟ قال أن يسند إليه ما تتم به الفائدة، أن يسند إلى الكلمة، إلى الكلمة التي يراد بيانه حقيقتها، ما تتم به الفائدة، سواء كان المسند فعلا أو اسما أو جملة. أو هذه انتبهوا، أو هذه نبهنا في مواضع أنها تجعل أم لا أو، وإن بعض كان بعضهم ذكر خلافا في ذلك. المهم الأحسن أن تقابل بهمزة التسوية بأمانة، وإن كانت همزة التسوية محذوفة، سواء أكان المسند فعلا أم اسما أم جملة، سيشير وهو نفسه إلى هذه المسألة. سواء كان المسند فعلا أو اسما أو جملة، فالفعل كقام زيد، فقام فعل مسند وزيد اسم المسند إليه، والاسم نحو زيد أخوه فالأخ مسند وزيد اسم المسند إليه، والجملة نحو أنا قمت. والجملة نحو أنا قمت، فقام فعل مسند إلى التاء، وقام والتاء جملة مسندة إلى أنا. إذن قد يسند إليه فعل، وقد يسند إليه اسم، وقد يسند إليه جملة، وكل يسمى مسندا، لا يضر أن يكون اسما أو أن يكون فعلا أو أن يكون جملة، المهم أنه مسند. هذا هو الشأن. إذا أسند إليه ما تتم به الفائدة كان اسما، حكمنا باسميته، وهذه العلامة هي أنفع علامات الأسماء، وبها استدل على اسمية بعض الأسماء التي لا تقبل غير الاسم، لا تقبل غير الاسم. وسينبه على ذلك. فإن قلت فما تصنع في إسنادهم خير إلى تسمع، في قولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه مثلا، مع أن تسمع فعل بالاتفاق، قلت تسمع على إضمار أن، والمعنى أن تسمع، والذي حسن حلف أن الأولى ثبوت أن الثانية، والفعل في تأويل مصدر أي سماعك، فالإخبار في الحقيقة إنما هو عن الاسم. إذن تسمع هذا خير، ليس إسنادا لفعل، وإنما هو في الحقيقة إسناد لاسم، غير أنهم تجوزوا في ذلك فحذفوا أن فيه تخفيفا، وحسن هذا الحذف وجود أن في الموقف بعدها فسهل ذلك. وأصل المثل أن تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، وقد روي كذلك، روي أن تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. هذا هو معنى قول ابن مالك تسمع بالمعيدي باعتبار الموجود، باعتبار الموجود يحذف عمل، ترك لفظا وعملا، تسمع بالمعين. وهذه العلامة هي أنفع علامات الاسم، وبها تعرف اسمية ما في قوله تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. ما هذه لا تقبل تنوينا ولا تقبل أل ولا تقبل نداء بيا، مع ذلك هي من الأسماء، والدليل على اسميتها أنها تقبل الإسناد إليها، تقبل هذه العلامة، وأسند إليها خير، ما عند الله خير، هذا المسند. ومثلها ما عندكم ينفد، وينفد هذا الجملة مسندة إلى ما الأولى هذه، ومثله ما عند الله باق، باق هذا مسند عن ما الأولى. ألا ترى أنها قد أسند إليها الأخيرية ألا ترى أنها قد أسند إليها الأخيرية في الآية الأولى، والنفاء في الآية الثانية، والبقاء في الآية الثالثة. فهذا ماذا؟ علامة اسميتها. فلهذا حكم بأنها فيهن اسم موصول بمعنى الذي. وكذلك ما في قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر. إنما تبعوا إنما ما هذه ليست إنما الكافة ما هذه ليست الكافة لإن هذا وإنما هي ماذا موصولة موصولة وفيها وجهة تحتمل أنها موصولة أنها موصول حرفي وتحتمل أنها موصول اسمي إن ما صنعوا كيد ساحر إن الذي صنعوه كيد ساحر أو إن صنعهم كيد ساحر واضح. ولو كانت كافة لا كانت الآية إنما صنعوا كيد ساحر صنعوا كيد بنصب كيد واضح. إذن ما انتبههم جهة المعنى ليست كافة وإنما هي موصولة إما موصول حرفي وإما موصول اسمي هي موصولة بمعنى الذي وصنعوا صلة والعائد محذوف أي إن الذي صنعوه وكيد خبر ويجوز أن تقدرها موصولا حرفيا فتكون هي وصلتها في تأويل المصدر ولا تحتاج حينئذ إلى تقدير عائد وليس لك أن تقدرها حرفا كافا مثله في قوله تعالى إنما الله إله واحد لأن ذلك يوجب نصب كيد على أنه مفعول صنعوه هذا هذا ولم يقرأ بهذا إنما صنعوا كيدا ثم قلت خلاصة أن علامات الأسماء ذكر منها وهي كثيرة جدا علامات الأسماء كثيرة جدا منها ماذا دخول حرف الخفض زيد وجود الخفض فيه أو دخول حرف الجر عليه تنوين تثنيتها تصغيرها النسبة إليها هذه كلها ماذا إضافات قبولها الإضافة كل هذه من علامات الأسماء كلمة إذا قبلت تثنية دلت على أنها رجل رجلان إذا رجل إذا جمعت رجل ورجل إذا صغرت رجل هذا دليل على أنها وهكذا العلامات لكن المشهور النحاية تكون خمسة العادة منها حرف الجر أو الجر أو التنوين أو النداء الإسناد إليها هذه أشهر ماذا العلامة قال ثم قلت والفعل إما ثم ماضي قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى ثم قلت والفعل إما ماض وهو ما يقبل تاء التأنيث الساكنة كقامت وقعدت ومثله نعمة ومنه نعمة وبئس وعسى وليس أو أمر وهو ما دل على الطلب مع قبول ياء المخاطبة كقومي ومنه هاتي وتعال أو مضارع وهو ما يقبل لم كلم يقل وافتتاحه بحرف من نأيت مضموم إن كان الماضي رباعيا كأدحرج وأجيب ومفتوح في غيره كأضرب وأستخرج وأنطلق بين قوسين لا مثل هذه من كيسي نعم حتى, حتى يجمع ماذا كل الصور خماسية قال رحمه الله وأقول أنواع الفعل ثلاثة الفعل جنس أيضا الكلمة جنس تحت ثلاثة أنواع والفعل نفسه الذي هو بعض الكلمة جنس أيضا تحته ثلاثة أنواع فصارت الكلمات العربية كم خمسة وهي الاسم الماضي والفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر والحرف باعتبار ماذا البسط وباعتبار الجمع ثلاثة أنواع اسم وفعل تحته ثلاثة أنواع وحرف لما ذكر الحرف أيضا بين ماذا علاماته التي تميز عن قسميه لما ذكر الفعل عفوا بين علاماته التي تميز عن قسميه الاسم والحرف وبين علامات الماضي حتى يتم التمييز لأن معرفة العلامات العامة لا يدل على معرفة العلامات الخاصة فقد تعرف أن هذه الكلمة فعل ولكن لا تعرف نوعها هل هي ماض أو مضارع أو أمر فبين العلامات الخاصة بين علامة الماضي لأننا إذا عرفنا علامة الماضي عرفنا أنه ماض وأنه فعل فميزه بذلك عن قاسميه الاسم والحرف وميزه عن أخويه من نوعه وهما المضارع والأمر وهكذا فعل في المضارع وفي الأمر قال رحمه الله: وأقول أنواع الفعل ثلاثة: ماض وأمر ومضارع، ولكل منها علامة تدل عليه. فعلامة الماضي تاء التأنيث الساكنة كقامت وقعدت. تاء التأنيث، تاء التأنيث سميت تاء التأنيث لماذا؟ لأنها تدل لا على تأنيث الفعل، الفعل لا يؤنث، تدل على تأنيث من أسند إليه هذا الفعل، فاعلا كان أو نائب فاعلا، واضح؟ لا يكون بالضرورة فاعلا، تدل على تأنيث من أسند هذا الفعل إليه، فاعلا كان أو غير فاعل أو نائب فاعل، واضح هذا؟ لهذا سموها تاء التأنيث الساكنة. الساكنة احتراز من المتحركة، فإنها من خصائص الأسماء، المتحركة من خصائص الأسماء، وقد انتبهوا نبهنا على ذلك تزاد في بعض الأحرف ربتا وثمتا ولاتا، واضح؟ هذه تاء وتاء تأنيث وهي مع ثلاثة أحرف، إذن هي مختصة بالأسماء وقد تزاد في بعض الأحرف القليلة، وهي ربا ولا نافية وثم العاطف، واضح؟ لكنها في الأصل مختصة بالأسماء، وتاء التأنيث ساكنة مختصة بالماضي، يكفينا هذا، مختصة بالماضي وهي أهم علاماته. ومنه قول الشاعر: لما تحيت ثم قامت فودعت، فلما تيلت كادت النفس تزهق. ألم تفحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق. سبحان الله. ذكر ست مرات، لا ألمت وحيت وقامت وودعت وتولت وكادت، هذه الأفعال كلها أو هذه الكلمات كلها ماذا؟ أفعال ماضية. لماذا؟ لقبولها تاء التأنيث الساكنة. وقلت هذه أهم علامات ماذا؟ وبها استدل على فعل أو على كون بعض الكلمات أفعالا ماضية، وهي ذكر منها عسى وليس وبئس ونعمة. قال رحمه الله تعالى: وبذلك استدل على أن عسى وليس ليس حرفين كما قال. لماذا؟ لأنهما يقبلان تاء التأنيث، تقول ليست وتقول عست كما قال ابن السراج وثعلب في عسى، وكما قال الفارسي في ليس، وعلى أن نعمة ليست اسما كما يقول الفراء ومن وثقه، بل هي أفعال ماضية باتصال التاء المذكورة بها، وذلك كقولك ليست هند ظالمة أو ليست هند ظالمة في الأفصح. ما الأفصح هذه؟ عدم صرفها. عدم صرفها، وبعضهم أوجبه، لا لا بعضهم أوجبه، كقولك ليست هند ظالمة فعست أن تفلح، وقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وقول الشاعر: نعمت جزاء المتقين الجنة، دار الأمان والمنى والمنة. جعلنا الله من أهلها. وليس ماذا ذكر؟ ليس ولا لا بئس، بئس نعمة، وأين بئس؟ لم يذكر ولا لا بئس، ما مثل لها مخصوص منه الحديث صحيح في سنن أبي داود، حديث دعاء مشهور، حديث أبي هريرة: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. أدخل ماذا؟ تاء التأنيث على بئسة، بئسة البطانة. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. صححه ابن حبان رحمه الله. لا تحفظ بالخط، لا تحفظ. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. بئسة البطانة، فأدخل تأتى أن يستكن على بئسة، فدل على أنها فعل ماض، فدل على أنها فعل ماض. مثل ليس وعسى ونعمة، وبقيت مثل لنعمة بمثالين، كان الأولان يمثل ليس نعم ليس وليس هذه تأتي أيضا في باب أخوات كان. واحترمت بالساكنة عن المتحركة فإنها خاصة بالأسماء كقادمة وقارنة، وقد تدخل على بعض الأحرف كما سبق. وعلامة الأمر مجموع شيء الآن انتهى من علامات ماذا؟ الماضي. من علامات الماضي وقدمه على الأمر والمضارع، قدم الماضية والأمر على المضارع. عجيب هذا، لا الماضي يعقبه المضارع ويعقبه والأمر مأخوذ من المضارع، لا لكنه قدم الأمر عليه، بدأ بالماضي والأمر لبعد شبههما عن الأسماء، وأخر المضارع لشبهه بالأسماء، وبه أعرب، لا بهذا الشبه أعرب، وقدم ماذا؟ الماضي على الأمر. لماذا؟ وجه آخر أن بعضهم جعل الأمر على معربا، فهو أبعد الثلاثة عن ماذا؟ عن الإعراب، أبعد الثلاثة عن الإعراب. قال رحمه الله: علامة الأمر مجموع شيئين لا بد منهما، أحدهما أن يدل على الطلب، إذن دلالته على الطلب هذه العلامة الأولى للأمر، ثانية وثاني أن يقبل ياء المخاطب، أن يقبل ياء المخاطب، ولا بد منهما معا أن تجتمع في الكلمة، ولا يكفي إحداهما، لا يكفي أن يكون في الكلمة واحدة من هاتين أو العلامتين ليحكم على الكلمة بأنها أمر، لا بد من اجتماعهما، فإذا اجتمعت في كلمة حكمنا عليها بأنها فعل أمر، دلالته على الطلب وقبول ياء المخاطبة. كقوله تعالى: فكولي واشربي وقضي عينا، هذه أفعال أمر، كولي يدل على طلب الأكل، وقبل الياء فيه الياء زيد، واشربي هذا أيضا فيه الياء وجدت فيه ويدل على طلب الشرب، وثالث قضي يدل على أو قبل الياء ويقبل على وجدت فيه الياء ويدل على على قضي عين قرة على القرة على القرة قرة عين، قل هذه قرة عين، قرار هو لزوم المكان، لزوم منه قرى من البرودة أو من السكون، حمالة إما أنا من البرودة بردت عينه أو سكنت، وسيأتي هذا في اللامية إن شاء الله تعالى. نعم قرار القرار يحتمل، لكن العادة أنهم يستعملون ما العين القرى اختصت بالعين، وهذه قرة عين، وجعل الآية وقالت المرأة فرعون قرة عين لا قرار عين، وهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، العادة أن تستعمل القرة مع العين. ومنه هاتي بكسر التاء وتعالى، عرفنا ماذا؟ عرفنا الأمر ما دل على طلب وقبل يا، الآن ذكر كلمات اختلف فيها أيضا، بعضهم جعلها من الأمر وبعضهم أخرج عنه جعلها من الأسماء، فحرر القول فيها. ماذا قال؟ ومنه هاتي بكسر التاء مع الجامع، إلا مع واو الجماعة، جماعة الذكور، فبضمها قل هاتي، هاتي مبني على حذف، مبني على الكسر على حذف الياء، هاتي مبني على حذف الياء، هاتي فعل الأمر مبني على حذف الياء. وهاتي هاتي كتابك يا هند، هاتي هاتي كتابك يا زيد، هاتي كتابك رأيت بلا يا، هاتي كتابك يا زيد، وهاتي كتابك يا هند مبني على حذف نونها فيها ياء ياء الفاعل رأيت، هذه ياء الفاعل. وهاتي الكتابة يا زيدان ويا هندان، وهاتينا هاتينا كتابة كنا يا هندات، هاتينا واضح مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين مبني على ماذا؟ حذف النون أيضا، يبنى على حذف النون في ثلاثة مواضع مع المؤنثة وفي حال التثنية وفي جمع الذكور، ويبنى على حذف الياء مع المخاطب وعلى السكون مع جماعة الإناث، هاتي هاتي هاتيا هاتو هاتينا، فتحفظ هذه الأمور. ويلزم مع كسر الياء كسر التاء إلا مع جماعة الذكور، فتضم هاتو هاتي هاتيا هاتينا وهاتو وهاتي أيضا بالياء. قال رحمه الله وتعالى بفتح الباء خلافا للزمخشري في زعمه انهما من اسماء الله. وتعالى بفتح اللام، تعالى هذا ايضا امر بالدليلين، دلالتي على الطلب وقبوله الياء، قل تعالى يا زيد وتعالى يا هند، تعالى قبل الياء ودل على طلب، فهو من الامر، فهو من الامر خلافا لمن قال للزمخشري في زعمه انهما اسما فعل، انهما اسما فعل واضح. ولام تعالى هذه ايضا تلزم الفتحه، قل تعالى وتعالي وتعاليا وتعالوا وتعالينا في الفصيح، واضح في الفصيح، تعالى وتعالي وتعاليا وتعالوا، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم فتعالينا أمتعكن، تعالينا وأصله أصل المادة طلبه أن يعلو إليك أن يأتيك من أسفل، هذا أصل المادة، ثم صارت لكل طلب بالإقبال، لكل طلب بالإقبال من أسفل كان أو من أعلى أو كان مقابلا لك أو من خلفك، تعالى وإن كان نازلا من فوق، تعالى يا زيد وهو فوقك، وتعالى وهو تحتك، وتعالى وهو مقابلك أو خلفك مساويا، لكن أصل المادة من الترقي، يترقى إليك يرقى إليك. بعضهم لحن هذا الوجه وأشار إلى ذلك في القطع، لا أشار إلى ذلك في القطع، بعضهم جعلها لغة وبعضهم لغية، قال هي لغة ضعيفة، لكن الفصيح ماذا؟ هو الفتح، هذا هو الفصيح. قال رحمه الله ولنا أنهما يدلان على الطلب، أي ولنا حجتنا على فعلية على كونهما فعل أمر ماذا؟ على أنهما فعل أمر أو على كونهما فعل أمر، ولنا بطريقة الفقهاء في حتى غيرهم الحنابلة والشافعية، ولنا لخصومنا ولنا ولنا أنهما يدلان على الطلب ويقبلان الياء، إذن وجدت فيهما علامة فعل الأمر. تقول هاتي بكسر التاء وتعالي بفتح الميم. قال الشاعر إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخلي، إذا قلت هاتي راية الشاهد، هاتي قبلت الياء ودلت على وكثرت تاؤها، والعامة تقول والعامة تقول تعالي بكسر اللام، هذا قوله العامة لا قوله العرب، واضح. وعليه قول بعض المحدثين تعالي أقاسمك الهموم، تعالي أقاسمك، قال تعالي أقاسمك فكسر اللام، والأفصح فتحها، قال والصواب والصواب الفتح كما يقال اخشي واسعد. فلو لم تدل الكلمة على الطلب وقد يعني يحترز عن فوات العلامة الأولى والثانية. فلو لم تدل الكلمة على الطلب وقبلت ياء المخاطبة نحو تقومين وتقعدين، تقومين وتقعدين قبلت ياء المخاطب، لكنهما لا يدلان على الطلب، فليس فعلي أمر. أو يعكس أن تدل على طلب ولا تقبل هذه الياء، فليس أيضا ذلك فعل أمر. أو دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة نحو نزالي يا هند، نزالي نزالي يا هند، نزالي فرأيناه ولا لا نقير، أي انزلي انزلي يا هند، نزالي انزلي يا هند، بمعنى هذا ليس فعل أمر. لماذا؟ لأنه لا يقبل، لا تقول نزالي كما نقول حذاري، كما نقول جزائري حذاري حتى في الرسميات حذاري. نعم الله أعلم هي قصدها أم لا يخدمها. بعض الشيوخ المهرة العربية يستعملهم حذاري حذاري دائما. إذن هذه لا تقبل هذه الياء لأنها وضعت على فعالي وهي ماذا؟ ملازمة لهذه الصيغة لا تخرج عنها. قال فليست بفعل، قال رحمه الله فليست بفعل أمر، واضح ولا؟ إذا انتفت إحدى العلامتين، لم تكن الكلمة فعل أمر وسميها ما شئت، واضح؟ لأنها تؤول إلى اسم أو إلى مضارع. قال رحمه الله الآن أكمل ماذا؟ علامة علامة الأمر، وعلامته مركبة من علامتين، وهذا أيضا وجه من أوجه تأخير الأمر على الماضي، فالأمر علامته بسيطة، أو الأمر مركب أو الماضي علامته بسيطة، فقدم البسيطة على المركب. هذا وجه آخر من أوجه تقديم الماضي على الأمر، واضح. ووجه تقديم الأمر على المضارع واضح أيضا، لأن هذا معرب وهذا مبني. قال رحمه الله علامة المضارع أن يقبل دخول لم كقولك لم يقوم ولم يقعد. إذن هذا سهل ولا لا؟ إذا كل كلمة تقبل لم حكمنا بأنها مضارع، حكمنا بأنها مضارع. قال رحمه الله ولا بد من كونه مفتتحا بحرف، الآن هذه تتمات للمضارع وليست شرطا فيه أن يفتتح بحرف من هذه الأحرف. إذا قبل لم ماذا؟ كان مضارع، ثم لابد أن يكون مفتتحا بحرف من هذه الأحرف، لأننا وجدنا بعض الكلمات تفتتح بهذه الأحرف وليس مضارعا، لكن إذا جعلنا هذه الأحرف بالمعاني التي سيعينها فكل كلمة تقبلها فهي مضارع. إذا وضعنا الهمزة للمتكلم فكل كلمة تبتدأ بهمزة تدل على متكلم فهي مضارع أيضا، واضح. أما إطلاق إذا قلنا ولا يكون مفتتح بهمزة أو نون أو ياء أو تاء هذا قد يدخل غيره فيه، لكن إذا قيدنا الهمزة بكونها للمتكلم والنون بكونها للمتكلم الذي معه غيره يعظم نفسه والتاء بكونها للمخاطب والياء للغائلة غير ذلك كما سيأتي، اكتفينا بهذا واستغنينا عن لم هذه، واضح هذا ولا لا؟ ولا بد من كونه مفتتحا بحرف من أحرف نأيت نحو، وهذه نأيت يتصرفون فيها كثيرا، نأيت وأنيت ويأتينا ونأتي وإلى غير ذلك، واضح. وأشباهها أنيت، أنيت هي أشباهها، ذكرنا سبب ذلك لأن كل حرف منها يدل على ضعف ما يدل عليه سابقه، وهذا أجود، النون لمعنى أو لا لا لا الهمزة لمعنى والنون لمعنيين والتاء لأربع والياء لثمان، هذه أجود. أنيت نحو نقوم وأقوم ويقوم زيد وتقوم يا زيد، ويجب فتح هذه الأحرف إن كان الماضي غير رباعي سواء نقص عنها كما مثلنا أو زاد عليها أو مثل التي سبقت. نحو ينطلق ويستقرر، وضمها إن كان رباعيا سواء كان كله أصولا نحو دحرج يدحرج أو واحدا أو واحد من حرفه زائدة نحو أجاب يجيب، وذلك لأن أجاب وزنه أفعل، وكذلك وزنه أفعل، وكذلك كل كلمة وجدت أحرفها أربعة لا غير. نعم. وذلك اسمع، وأول تلك الأربعة همزة فاحكم بأنها زائدة نحو أحمد وإطبع وإسند. ومن أمثلة المضارع قوله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا، يقول يقوم زيد سيكون الفعل مرفوعا لخلوه عن الناصب والجازم ومحتملا للحال والاستغلال، فإذا دخلت عليه لم جزم المضارع كما ذكرنا يصلح للحال، وبعض الأحرف التي تدخل عليه إما أنها تخلصه للحال وإما أنها تخلصه، وقد يحتمل بعضها أنه صالح للحال أو المستقبل. وفي الفعل الأول ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية، وفي الثاني ضمير مستتر مرفوع لنيابته مناب الفاعل، ولا ضمير في الثالث لأنه قد رفع الظاهر وهو أحد فإنه سيكون. وكفوا قدرها، وجوزوا أن يكون حالا على أنه في الأصل صفة لأحد، ونعت النكرة إذا تقدم عليها انتصب على الحال ولم يكن له كفوا أحد، يعني أحد كفوا، ولم يكن أحد له كفوا، أحد له أو أحد كفوا له، لم يكن أحد كفوا له، أحد اسم يكون وكفوا خبر، واحتمل ماذا؟ لا كفوا هذا كف أحد كفوا، أحد كفوا له، فلما تقدم عليه انتصب على أنه حال من هذا وجه، هذا وجه. حتى لو قيل هو حال منه حتى على فرض تأخره، لأن أحدا ذكر في تفريق نفي يفيد تعميما فيجوز قول حال منه. ولم يكن له أحد كفوا. نعم. ونعت النكرة في النعت، إذا تقدم عليه انتصب على الحال كقوله لمية موحش قال لو يلوح كأنه خلل، أصله لمية قال للموحش، وعلى هذا فالخبر الجار والمجرور. إذا الخبر هنا إذا اعتبرنا كفوا حالا كان الخبر الجار والمجرور، واضح لا هو الخبر، وإذا اعتبرناه خبرا كان هذا متعلقا. وعليه والظاهر الأول، وعليه الأول أظهر كونه كفوا خبرا أظهر من كونه حالا من أحد. في الآية دليل على جواز، وعليه العمل، في الآية دليل على جواز الفصل بين كان ومعموليها بمعمول معمولها. هذا لا نحتاجه الآن. إذا كان ذلك المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا نحو كان في الدار زيد جالسا، وكان عندك عمرو جالسا، وهذا معنى ذلك. نراجع هذا قبل ذلك. هنا المضارع هو الثالث من الأفعال، علامته أن يقبل هذا، أن يقبل كل كلمة قبلت لم هذا حكمنا بكونها مضارعا، بكونها مضارعا. لم هذا شرحنا فيما قلنا حرف جزم ينفي المضارع ويقلب زمانه إلى الماضي، خلص الماضي ونفي ويجزمه، ثلاثة أمور: حرف جزم ونفي وقلب. أعرب لنا هذه الآية إعرابا تاما كاملا، لم يلد. الله أكبر. الله أعرب لنا هذه الآية إعرابا كاملا، لم يلد ولم جازم معنا فيها تقلب، يلد هذا مجزوم بها، وفعله مستتر جواز تقدير ويعود على الله تبارك وتعالى. الواو عاطفة لم مثلها يولد على مبني لغير الفاعل، فيحتاج إلى نائب فاعل، ولم يكن له كفوا أحد، يكون هذه ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر. الآن ما هو اسمه وما هو خبره؟ أحد هذا اسمه قطعنا به. الآن خبر يحتمل وجهين: أن يكون كفوا ولم يكن أحد كفوا لله عز وجل، لم يكن أحد كفوا مكافئا لله تبارك وتعالى. واضح هذا؟ هذا الوجه الأول. فيكون له هذا جار ومجرور متعلق بكفوا، كفوا له، واضح مفعوله غير الصالح. الثاني، الوجه الثاني أن يكون كفوا هذا حالا، والأول هذا أجود، الإعراب الأول هو أجود وأظهر، أن يكون كفوا حالا من اسم كان، أن يكون حالا منه، وهو في الأصل نعت له أصله، ولم يكن أحد كفؤ أو كفء لله عز وجل. وهذا أحد مكافئ، وصف على الأحد بأن وصف بأنه كف أو مكافئ لمن؟ لله عز وجل. فلله عز وجل هو الخبر، وهذا حال من الاسم. وهذا حال لنا أصله صفة تقدمت، والأول أظهر، قال أظهر وأجود، كونه كفوا خبرا هذا أظهر في المعنى من الثاني. وبهذا نكون قد أكملنا. ماذا بقي الحرف؟ ماذا قال؟ قال رحمه الله: ثم قلت والحرف ما عدا ذلك كهل وفي ولم. هذا هو الحرف. الحرف ما لا يقبل علامات الأسماء والأفعال، ما لا يقبل علامات الأسماء والأفعال، كل كلمة لا تقبل علامات الأسماء والأفعال حكمنا بأنها حرف. والحرف ثلاثة أنواع: نوع يشترك فيه الاسم والفعل، ونوع مختص بالأفعال، ونوع أو بالأسماء، ونوع مختص بالأفعال، ومثل للثلاثة. فهل هذا حرف مشترك بين الأسماء والأفعال؟ قل هل زيد قائم، وهل قام زيد، يدخل على الاسم ويدخل على، ومثل بفي وهو مختص بالأسماء، ومثله حروف الجر، ومثل بلم وهو مختص، ومثله الجواز، ومثله الجواز. قال رحمه الله: ويقول يعرف الحرف بأن لا يقبل شيئا من العلامات المذكورة للاسم والفعل المذكورة. انتبهوا، المذكورة هذه بعضهم اعترض عليها، العلامات المذكورة، بعض الكلمات لا تقبل العلامات ماذا؟ المذكورة. مثلا عوض الذي هو ظرف من الظروف، هذا من الأسماء، ولا يقبل، لا يقبل النداء، ولا يقبل الإسناد إليه، ولا يقبل دخول أل. مع ذلك هو من الأسماء. واضح هذا لنا؟ إذن لا نحتاج إلى التقييد، لا يقبل شيئا من العلامات المذكورة، يكفي أن يقول ماذا؟ لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، فتدخل المذكورة ويدخل غيرها. واضح هذا ولا لا؟ واضح وجه الاعتراض؟ أكمل. وهو على ثلاثة أنواع: غير دخول على الاسم الأفعال، كهل مثال دخولي على الاسم قوله تعالى فهل أنتم شاكرون، ومثال دخولي على الفعل قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخوف. فالأولى دخلت على الاسم أنتم، والثانية دخلت على الفعل. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن